بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 35. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله سنواصل ما جاء في كتاب الصلاة، وقد توقفنا عند باب الاستسقاء. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة الاستسقاء. معروف أن الألف والسين والتاء هو الطلب، تدل على الطلب، فهو استفعال من السقيا. فإذا قيل استسقاء المراد الدعاء بطلب السقيا. فالمؤلف عليه رحمة الله أورد حديثين في هذه، أورد حديثين تحت هذا الباب. قال المؤلف، وقد يقول قائل: ما معنى صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، يخرج ولي الأمر مع المسلمين ويصلون هذه الصلاة في المصلى، فيسن الخروج لها ويدعو ولي الأمر، وستأتي الأدلة التي تدل على ذلك. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى. خروج النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الاستسقاء، قال العلماء يخرج في وقت الضحى عند طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس بمقدار ميل، بمقدار رمح أو رمحين، كما يصلي صلاة العيد، وكما يصلي أيضا صلاة الضحى. وهذا الخروج هو أول وقت صلاة الاستسقاء. فعندما قال عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، ذكر العلماء أن الصلاة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوالها. وطائفة من أهل العلم قال تصلى في كل الأوقات ما عدا أوقات النهي، والصواب أنها من ارتفاع الشمس بمقدار رمح إلى الزوال. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شكى الناس إليه قطوط المطر، فأمر بالمنبر، فخرج وضع له المنبر في المصلى. فقالت عائشة، وهذا هو الشاهد: خرج حين بدا حاجب الشمس. والحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح. والشاهد أن وقت صلاة الاستسقاء يبدأ من ارتفاع الشمس، يبدأ من ارتفاع الشمس، لأن قول عائشة حين بدا حاجب الشمس المقصود الخروج، وليس المقصود الصلاة أنه صلى عند هذا، لأنه سيمشي إلى المصلى وترتفع الشمس أكثر فأكثر. وسيأتي أيضا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. ومعروف أن صلاة العيد تكون بعد طلوع الشمس بمقدار رمح. وطائفة من أهل العلم كما أشرت ذهبت إلى أنه يصلي في أي وقت من الأوقات، لكن لا يصلي في أوقات النهي، وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها إلا بعد طلوع الشمس، ولم يثبت عنه أنه صلاها في غير هذا الوقت، وهكذا الخلفاء والصحابة إلى يومنا هذا. قال: فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين. قوله ثم صلى ركعتين، هذا فيه رد على الأحناف، ف فإن أبا حنيفة ومن معه لا يرون أن هناك صلاة للاستسقاء، حتى صرحوا أنه لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج لها، قالوا لأنه ثبت أنه استسقى على المنبر يوم الجمعة، وهذا هو الحديث الثاني الذي سيذكره المؤلف. عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر بعد أن سأله رجل أن يدعو للناس فدعا، فقال أبو حنيفة ومن معه هذا دليل على أن الاستسقاء ليس لها صلاة، وإنما يخرجون للدعاء فقط أو يدعو على المنبر، أما أنهم يخرجون إلى المصلى ويكون هناك صلاة هذا لا يسن، ولا شك أن هذا ليس بشيء وغير صحيح، بل الصواب هو مذهب جماهير أهل العلم وحديث عبد الله بن زيد الذي بين أيدينا وهو الحديث الأول صريح في أنه صلى ركعتين وتوجه إلى القبلة يدعو عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا جهر فيهما بالقراءة، أيضا السنة أن يجهر بالقراءة كصلاة العيد وصلاة الكسوف على الصحيح، فهذه سنة وهو أن يرفع صوته بالقراءة، لكن ماذا يقرأ في صلاة الاستسقاء؟ هل ثبتت سنة في ذلك؟ جاء في الحديث الذي أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث طلحة بن عبد الله أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس حتى يسأله عن سنة الاستسقاء، فسأله فأخبره ثم قال له فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية. هذا الحديث لا شك أنه لو صح لكان حجة، ولكانت هذه سنة أن يقرأ كما يقرأ في العيد، لأن هذه السنة في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة، سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية. لكن هذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا، وهو حديث ابن عباس الذي أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي. لماذا؟ لأنه من طريق محمد بن عبد العزيز يرويه عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف، ومحمد بن عبد العزيز ضعيف ضعفه العلماء، ولهذا ابن عبد الهادي رحمه الله أشار إلى أن هذا الحديث حديث منكر، وذكر أن البخاري قال عن محمد بن عبد العزيز أنه منكر الحديث، وكلام البخاري في كتابه التاريخ، التاريخ الكبير، وهكذا النسائي كما في كتابه الضعفاء قال عن محمد بن عبد العزيز متروك الحديث، وأبو حاتم أيضا كما في الجرح والتعديل قال عنه ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم. إذن هذا الحديث الذي فيه بيان السنة في القراءة لا يصح، بل هو حديث ضعيف جدا. وورد مثله أيضا حديث أنس عند الطبراني، وفيه أنه قرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، هذا ضعيف جدا كذلك، وهو عند الطبراني في الأوسط، وهو حديث ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق مجاشع ابن عمرو وهو متروك الحديث. إذن كلا الحديثين ضعيفان والضعف شديد فيهما، وفي الحقيقة لم يصح شيء في هذا الباب. فإذا نظرت في الأحاديث حتى الآثار التي وردت، هناك أثر عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وهو أيضا ضعيف لا يصح، لأنه من طريق رباح بن عبيد الله العمري، وقد تكلم فيه، بل قال النسائي أنه منكر الحديث، فلم يصح في هذا لا حديث مرفوع ولا أثر موقوف على الصحابة. إذن ما هي السنة في هذا؟ يقال إن الأمر واسع، إن قرأت سبح اسم ربك الأعلى فلك ذلك، وإن قرأت أي شيء من كتاب الله فلا بأس، مع أن بعض الفقهاء في كتبهم استحبوا أن يقرأ بسورة نوح، ومنهم من قال يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف، وإن قرأ في الثانية بسورة نوح كان حسنا. استحبوا أن يقرأ سورة نوح لأن فيها ما يتعلق أيضا بإنزال المطر وسؤال الله ذلك، ومنهم من قال يقرأ والشمس وضحاها في الركعة الأولى والثانية والليل إذا يغشى، لكن كما أشرت هذه السور لم يرد شيء صحيح ولا سنة في ذلك، إنما هو استحسان من بعض الفقهاء والعلماء. فالأمر واسع ويبقى الأمر على إطلاقه، إن قرأت من هنا أو من هنا لا بأس، فالأمر واسع في ذلك. وهنا في هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو. إذن دعا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك فيه، لأن أبا حنيفة لا يرى الصلاة ويرى أنه لا صلاة للاستسقاء، لكنه يرى الدعاء ومن على المنبر، وقد يكون من غير صعود المنبر، ولهذا الدعاء ثابت. لكن أهل السنة، لكن الجمهور من الفقهاء يثبتون مع الدعاء الصلاة، فيخرج إلى المصلى فيصلي بالناس ويخطبهم، وهذا لا يثبته أبو حنيفة وما أصاب في ذلك. بالنسبة للدعاء، ذكر في حديث عبد الله بن زيد أنه دعا، وثبت أيضا رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وهذا شيء متفق عليه، إلا أن الخلاف في صفة رفع اليدين، فأكثر العلماء وأكثر الفقهاء والجماهير منهم، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، أن السنة في صفة رفع اليدين أن يرفع الداعي يديه وظهورهما إلى السماء، يعني يقلب يديه فيجعل باطن الكف إلى أسفل وظاهر الكف إلى السماء. ما الدليل؟ ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى فأشار بظاهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وهذا نص في المسألة في صفة رفع اليدين في الاستسقاء، فقد صارت ظهور اليدين نحو السماء لشدة الرفع، وكان هذا مقصودا لا شك في ذلك، لأن هذا هو الذي فهمه أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يقلب يديه وأن يرفع وأن يجعل ظهور اليدين نحو السماء. وطائفة من أهل العلم وهم قليل، ونسب هذا إلى مذهب الحنفية، وهي رواية عند مالك، وممن اختارها من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن السنة في صفة رفع اليدين أن يرفع الداعي يديه كما يرفع الداعي يديه في أي دعاء، يعني يجعل بطونهما إلى السماء. واستدلوا بحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعوت فادعوا بباطن كفيك ولا تدعوا بظهورهما. قالوا: وهذا نهي عن هذه الصفة، فالسنة أن تدعو ويداك مرفوعتان وبطونهما إلى السماء. وهذا الحديث لا يصح، وهو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق صالح بن حسان، وهو ضعيف. الصواب هو الذي عليه أكثر العلماء وهم الجمهور، مذهب مالك ومذهب الشافعي وأحمد، أن الدعاء يكون على خلاف الدعاء المعروف، بل السنة أن يرفع الداعي يديه وظهورهما إلى السماء، والدليل كما أشرت حديث أنس وهو صريح في ذلك. وفي هذا الحديث قال: وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. لم يذكر في هذا الحديث أنه خطب، إلا قوله توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى. فعندنا هل للاستسقاء خطبة أو ليس لها خطبة؟ أما عند أبي حنيفة فلا شك أنه لا يرى أن للاستسقاء خطبة، وقد أشرنا إلى أنه لا يرى الصلاة، فمن باب أولى لا يرى كذلك الخطبة. وأما جماهير العلماء والفقهاء، مذهب مالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء يرون أن لها صلاة وأن لها خطبة، فالصلاة مشروعة والخطبة مشروعة. لكن هؤلاء الذين يرون مشروعية الخطبة اختلفوا في كيفية الترتيب بين الصلاة وبين الخطبة، فطائفة من أهل العلم ترى أنه يستحب أن تكون الخطبة بعد الصلاة كصلاة العيد، وهذا مذهب الأكثر، بل هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. كلهم يذهبون على أنه يؤخر الخطبة عن الصلاة كما يصنع في العيد. والقول الثاني في المسألة أن الخطبة قبل الصلاة، وهذه رواية جاءت عند أحمد وقال بها من الفقهاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله والليث بن سعد المصري الفقيه شيخ الديار المصرية، وقد كتب كتابا إلى الإمام مالك ينصحه في هذه المسألة بعينها ويبين له أن السنة أن تكون الخطبة قبل الصلاة، وأنكر على الإمام مالك لأن الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن سنة الخطبة في الاستسقاء كسنة العيدين، يصلي ثم يخطب، فأرسل له كتابا، وهذا الكتاب ساقه ابن معين في كتابه التاريخ، ساقه بإسناده وذكر المسائل التي أرسل الليث بن سعد ينصح فيها مالكا رحم الله الجميع. ومن هذه المسائل هذه المسألة أن السنة تقديم الخطبة. هم استدلوا بحديث عبد الله بن زيد الذي بين أيدينا، لماذا؟ لأن في حديث عبد الله بن زيد قال ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، قالوا إذن خطب ودعا وتوجه وحول رداءه وكل هذا على المنبر ثم صلى ركعتين. إذن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه استدل به هؤلاء الفقهاء وإن كان هم الأقل على أن السنة تقديم الخطبة. وهل يوجد ما هو أصرح من هذا اللفظ؟ نعم يوجد ما هو أصرح من هذا اللفظ، وسنذكر أيضا أدلة من ذهب إلى أنه أولا يصلي ثم يخطب كالعيد. ففي حديث عبد الله بن زيد الذي بين أيدينا لم يذكر الصلاة إلا بعد ذلك، فإنه ذكر الدعاء واستقبال القبلة وتحويل الرداء ثم ذكر الصلاة، خرج يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. فماذا يفهم من قوله ثم صلى ركعتين؟ أي أنه أخر الصلاة إلى بعد الخطبة. ويؤكد ذلك وهو أوضح في الدلالة من حديث عبد الله بن زيد حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه البيهقي كذلك في سننه، حتى إن أبا داود رحمه الله جود إسناده وصححه الحاكم والذهبي والنووي وكذلك الألباني، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث. ماذا فيه هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى له الناس من قحوط المطر، كما جاء عن عائشة نفسها رضي الله عنها وأرضاها، قالت عائشة رضي الله عنها شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. وهذا دليل على أن المنبر في صلاة الاستسقاء يخرجونه إلى المصلى. قال ووعد الناس يوما، يعني أخبرهم أنه في هذا اليوم سنخرج إلى الصلاة، فيريد من الناس أن تخرج معه. فخرج الناس وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة فخرج حين بدا حاجب الشمس، وهذا الذي استدللنا به آنفا على وقت صلاة الاستسقاء، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى قالت عائشة فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، يعني رفع رفعا لم يرفعه من قبل، ثم حول إلى الناس ظهره يعني استقبل القبلة، وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل يعني من المنبر فصلى ركعتين. وهذا صريح في الدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس أولا وصعد المنبر وخطبهم ودعا وحول رداءه، ثم بعد ذلك نزل من على المنبر فصلى ركعتين، ثم أنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله وسالت السيول كما جاء في الرواية. أبو داود لما ساق هذا الحديث في سننه قال: وهذا حديث غريب إسناده جيد، وأشار إلى القراءة لأنه قال ملك يوم الدين، فقال أبو داود: أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، لأن نافعا كان في المدينة، وهذه قراءة نافع بخلاف قراءة عاصم التي يرويها عنه حفص وشعبة فيروونها مالك يوم الدين، أما نافع ملك يوم الدين. إذن قال بعد ذلك أبو داود: وإن هذا الحديث حجة لهم، يعني حجة لأهل المدينة عندما قرأوا ملك يوم الدين. هذه هي أدلة من ذهب إلى أن الخطبة قبل الصلاة، يخطب ثم يصلي، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث عائشة عند أبي داود. وقد يقول قائل: ما هي أدلة من ذهب إلى أن الخطبة تكون بعد الصلاة يعني كصلاة العيد؟ استدلوا بحديث مشهور وهو حديث ابن عباس، وفيه قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا متذللا متبذلا، يعني في الاستسقاء، كما يصنع في الفطر والأضحى، كما يصنع في الفطر والأضحى. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام أي صلاة الاستسقاء، وذكر أنه كما يصنع في الفطر والأضحى، ومعروف أنه ماذا يصنع في الفطر والأضحى؟ يقدم الصلاة على الخطبة. قالوا: إذن هذا هو الدليل، هذا هو الدليل أنه يقدم الصلاة على الخطبة كالعيد. وجاءت رواية أيضا أصرح من ذلك، جاءت رواية أصرح من ذلك قال ابن عباس: ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قالوا: إذن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد تماما، يصنع كما يصنع في العيد. هذا دليلهم، وهو عند أبي داود في سننه، وكذلك أخرجه أحمد في المسند، وهو عند الحاكم في المستدرك، وأخرجه كذلك البيهقي في سننه، وهو عند الدارقطني. كل هؤلاء أخرجوه، وهذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق هشام ابن إسحاق. هذا الحديث الذي بين أيدينا وقد قرأناه وذكرناه، وهو حديث ابن عباس، استدل به الجمهور من العلماء على ماذا؟ على أن الخطبة تؤخر بعد الصلاة، وأن السنة في ذلك أن يصلي بالناس ثم يخطب كما يصنع في العيد. هذا هو دليلهم، ولا يسلم لهم. لماذا؟ لأنه ضعيف، فهو من طريق هشام بن إسحاق ابن عبد الله بن كنانة. كل طرق هذا الحديث تدور على هذا الرجل، فذكره أبو حاتم في كتابه الجرح والتعديل كما في كتاب الجرح والتعديل لابنه، فقال عنه شيخ فقط، هكذا شيخ. وابن القطان قال عنه هو من الشيوخ، وأما الحافظ ابن حجر فقد قال في التقريب مقبول. إذن هذا الحديث لا يصح، ولا متابع لهشام بن إسحاق، ولا شاهد لحديث ابن عباس. ولهذا ابن القيم لما ذكر هذا الحديث في زاد المعاد قال: إن صح وإلا ففي القلب منه شيء، هكذا يقول، وإلا ففي القلب منه شيء. فالحديث وإن كان يحتمل التحسين لكنه حديث ضعيف بسبب ما يتعلق بهشام بن إسحاق، فإنه لا موثق له، لم يوثقه معتبر، وإن كان ابن حبان قد ذكره في الثقات لكن لا يعتبر بهذا الذكر في كتابه الثقات. وقوله صلى ركعتين كما يصلي في العيد إنما يتكلم عن صفة الصلاة ولم يتطرق إلى الخطبة، وهذا من الأجوبة فيما لو سلمنا أن الحديث حسن أو صحيح، وإلا فالحديث ضعيف لا يصح. إذن هذا هو دليلهم وهو حديث ضعيف على تقديم الصلاة على الخطبة، والصحيح أن الخطبة تقدم على الصلاة لحديث عائشة وهو صريح في هذا. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة، وهذا الحديث كحديث ابن عباس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا، هكذا يقول أبو هريرة ثم خطبنا. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وهو عند ابن ماجه في سننه، وهو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق النعمان بن راشد، والنعمان بن راشد ضعفه العلماء خاصة فيما يرويه عن الزهري، فإن هذا النعمان بن راشد قال العلماء فيما يرويه عن الزهري في حديثه تخليط كبير، وممن ذكر ذلك ابن خزيمة في الصحيح، فإنه قد روى هذا الحديث في صحيحه ثم ذكر أن في القلب من النعمان بن راشد بسبب أن في حديثه عن الزهري تخليط كبير، هكذا ذكر رحمه الله كما في صحيحه. إذن هذا الحديث لا يصح، وهو حديث ضعيف بسبب النعمان بن راشد، ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في تعليقه على صحيح ابن خزيمة وأورده في ضعيف سنن ابن ماجة، والسبب في ذلك أنه من طريق النعمان بن راشد يحدث هذا الحديث عن الزهري. إذن الصواب مذهب الليث بن سعد، وقد سبقه إلى ذلك عمر بن عبد العزيز، وهي رواية عند الحنابلة ورواية عند المالكية، والصواب أنه يقدم الخطبة على الصلاة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الثاني، في حديث عائشة الذي مر معنا آنفا، ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد على المنبر، قالت فكبر وحمد الله. قال أهل العلم هذا دليل على أن خطبة الاستسقاء تبدأ بهذا الأمر، يكبر ثم يحمد الله عز وجل، لأن هذه المسألة اختلف فيها الجمهور الفقهاء مع الحنابلة، فجمهور العلماء يرون أنه يصنع كما يصنع في العيد، يعني أنه يستفتح هذه، جمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعي يرون أن خطبة الاستسقاء تفتح أو تستفتح بالاستغفار، وهذا مذهب مالك والشافعي، فأول ما يصعد على المنبر يقول أستغفر الله أستغفر الله. وأما أحمد فيرى أن خطبة الاستسقاء تستفتح بالتكبير كما يصنع في خطبة العيد، لأن في حديث ابن عباس قال كما يصلي العيد أو كما يصلي في الفطر والنحر، وقد قلنا أن هذا الحديث لا يصح ضعيف لأنه من طريق هشام بن إسحاق ولم يوثقه معتبر. وفي هذا في هذه المسألة هي ثلاثة أقوال مشهورة للعلماء، قول بأنه يستفتح الخطبة بالاستغفار وهذا مذهب الأكثر، وطائفة تذهب إلى أنه يستفتح الخطبة بالتكبير وهذا مذهب الحنابلة، وطائفة ترى أنه يستفتح الخطبة كما يستفتح أي خطبة بالحمد، إن الحمد لله وإلى آخره، وهذه رواية عند أحمد انتصر لها شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. والصواب ما جاء في حديث عائشة هو أصح ما في الباب، بل لم يصح إلا هذا، فتقول عائشة فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله، ثم قال للناس إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهو حديث صحيح وقد جود إسناده أبو داود كما ذكرنا آنفا. إذن ثلاثة أقوال مشهورة، والذي يرى أنه يستفتح الصلاة بالتكبير لقول ابن عباس فصنع كما يصنع في الفطر والأضحى، قال إذن الحكم واحد كالعيد، وهذا الحديث ضعيف، حديث ابن عباس قد أشرنا إلى ضعفه. وأما الذين ذهبوا إلى أنه يستفتح بالاستغفار في الحقيقة لا يوجد عندهم دليل صريح في ذلك، لكن قالوا هذه صلاة يريد الناس من ذلك المطر، فكونهم أرادوا المطر فماذا يصنعون؟ يستغفرون ربهم كما جاء في القرآن: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قالوا إذن يكون الافتتاح بالاستغفار، لأن هذه الصلاة نريد فيها أن ينزل الله عز وجل علينا السماء مدرارا. وأما الذين قالوا تستفتح بالتحميد فقالوا لعموم النصوص التي وردت، أكثر خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد، وأما التكبير فهذا في العيد: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولم يرد في الاستسقاء. والصواب أنه ورد، ورد في حديث عائشة: فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل. إذن القول بأنه يكبر ويحمد الله هذا هو الصواب، يكبر ثم يقول الحمد لله رب العالمين. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني. قال الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من دار ولا بيت. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال المؤلف: الضراب الجبال الصغار. هذا هو الحديث الثاني الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله في باب صلاة الاستسقاء، ولم يورد إلا هذين الحديثين: حديث عبد الله بن زيد المازني وحديث أنس في قصة الرجل الذي دخل يوم الجمعة فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. حديث أنس: هذا الرجل الذي دخل يوم الجمعة قال أنس نحو دار القضاء، يعني عندما دخل إلى المسجد يوم الجمعة قال من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء قال العلماء هي دار مروان بالمدينة، هذه الدار كانت لعمر، ثم لما استشهد رضي الله عنه بيعت هذه وسدد بها وقضي بها دين عمر بعد موته، فصارت معروفة دار القضاء لمروان بن الحكم. فهو يشير أنس فيقول أن الرجل هذا عندما دخل المسجد يوم الجمعة من باب، هذا الباب أين كان؟ قال: كان نحو دار القضاء، يعني في هذا المكان، هنا هذا، من هنا دخل هذا الرجل. فدخل هذا الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب. قال بعض أهل العلم إن هذا الرجل هو مرة بن كعب، ومنهم من قال بل هو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه جاء في الصحيحين أن الذي دخل رجل أعرابي من الأعراب، فكيف يكون العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجاء في بعض الروايات في البخاري: أتى رجل أعرابي من أهل البدو، والعباس لا يقال له ذلك. إذن هذا الرجل قيل إنه مرة بن كعب، وقيل غير ذلك، أما القول بأنه العباس فغير صحيح. دخل فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، فوقف أمامه واستقبله وهو قائم، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال. يعني المقصود بالأموال أموالنا من الحيوانات والنباتات لماذا هلكت؟ بسبب الجدب، لا يوجد مطر، قلة المطر جعلت الأموال تهلك، وانقطعت السبل. السبل هي جمع سبيل، والمقصود بذلك الطرق. انقطعت الطرق لأن الناس لا تسافر، لا يسلكون هذه السبل لما يوجد من القحط، فلا يستطيع أن يسافر براحلته وهناك لا ماء، فلقلة الماء الناس يرحلون إلى أماكن الماء. أو يقصد بذلك أن الناس اشتغلت بسبب شدة القحط، فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو، فادعوا الله. لماذا يدعو؟ حتى يغيثهم ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. فحصل أنه رفع يدي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على استحباب رفع اليدين في أي دعاء تدعو، الأصل أنك ترفع يديك، إلا ما خصه الدليل بأنها لا ترفع في هذا الموضع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ويخطب الجمعة، ولم يثبت أنه رفع يديه على المنبر إلا في هذا الموضع، يعني في خطبة الجمعة رفع يديه من أجل الاستسقاء. وطائفة من أهل العلم ترى أن الرفع مطلقا في أي دعاء تدعو ارفع يديك، والأحاديث في هذا كثيرة على رفع اليدين في الدعاء في عدة مواضع في الصحيحين وفي غيرهما. ثم بعد ذلك دعا عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. والغيث هو نزول المطر، إذا نزل المطر قيل هذا غيث، أغاثنا الله. أنس بن مالك يخبر عن الحال فيقول: السماء ما كان فيها سحاب، الغيم غير موجود، ولا قزعة وهي قطعة من الغيم، يعني ولا شيء يسير من الغيم. وبيننا وبين سلع، سلع هو جبل معروف في المدينة، وقصد بذلك أنه لصفاء السماء ولقلة المطر لا نرى ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من دار ولا بيت. فهو يريد أن يصف الحال ويخبر أنه لا يوجد شيء، فلا يوجد ديار أو بيوت تحجب الرؤية حتى يقال السحاب موجودة لكن أنت لم تراها بسبب البيوت وبسبب الديار. فهو يقول رضي الله عنه: وما بيننا وبين سلع من دار ولا بيت، لا يحجب هذا الجبل، لا يحجبنا عنه شيء، لا ديار ولا بيوت. فطلعت من وراء هذا الجبل سحابة، الذي هو جبل سلع، طلعت من ورائه سحابة، ووصفها أنس بقوله: مثل الترس، سحابة صغيرة مستديرة بقدر الترس. فهذه السحابة كانت تمشي حتى توسطت السماء، ثم انتشرت، هكذا يقول أنس، انتشرت يعني امتدت وتفرقت واتسعت، ثم أمطرت، جاء الغيث وهطل المطر. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا، جمعة ما رأوا الشمس بسبب نزول المطر. وفي بعض الروايات يقول: وما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. إذن إلى الجمعة التي تليها والمطر يغيث الناس ويصب عليهم. فماذا حصل بعد ذلك؟ دخل رجل في الجمعة الثانية يشتكي من نزول المطر ومن كثرته، وأن كثرة المطر أيضا هلكت الأموال، يعني من كثرة المطر، لأن الحيوانات لا تستطيع أن تخرج في حال المطر، تريد أن تذهب إلى المرعى فلا تتمكن من ذلك، وانقطعت السبل لأن الناس كذلك لا تستطيع الخروج من كثرة المطر، فانقطعت السبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه هذا الرجل أن يدعو حتى يمسك الله عز وجل المطر ويحبسه، ففعل عليه الصلاة والسلام ودعا، لكنه ماذا قال في دعائه؟ رفع يديه ثم قال: اللهم حوالينا، يعني أنزل الغيث حوالي المدينة، يعني مواضع النبات وحيث يحتاج المطر، اصرف عنا المطر إلى هذه المواضع. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، يعني لا تنزله علينا في المدينة على المباني والمساكن، إنما حوله إلى تلكم الأماكن. ما هي الأماكن؟ اللهم على الآكام، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، اللهم على الآكام. قال العلماء: هي الجبال، جمع أكم، وهو الغليظ من الأرض، وبعضهم يقول الآكام ليست هي الجبال، إنما هي ما غلظ من الأرض، يرتفع ويكون غليظا لكن لا يصل إلى أن يكون جبلا. ومنهم من يقول هي الجبال الصغيرة يقال لها آكام، ومنهم من يقول هو ما ارتفع من التراب. أما الضراب جمع ضرب، وقد فسرها المؤلف نفسه بعد أن ساق الحديث، عبد الغني المقدسي نفسه فسرها، قال الضراب، قال رحمه الله الضراب الجبال الصغار، ففسر الضراب بذلك. ومنهم من يقول هي الجبيل الصغير، الروابي الصغار، وبطون الأودية، ومنابت الشجر، ومنابت الشجر، يعني حتى يحصل النفع ولا يحصل الضرر على الناس أن يتحول هذا المطر إلى هذه المواضع، بطون الأودية ومنابت الشجر والضراب. فأقلعت هذه السحابة وانطلق الماء إلى هنا وهنا، كما أخبر، كما طلب ودعا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن أنسا رضي الله عنه قال فخرجنا نمشي، يعني بعد أن حبسوا من كثرة المطر خرجوا يمشون لقضاء حوائجهم بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا يمشون في الشمس رضي الله عنهم أجمعين. في الأخير سألوا أنسا، قالوا له هل هذا الرجل هو نفسه الذي جاء في الجمعة الماضية والذي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء؟ فقال لا أدري، قال لا أدري، يعني لا أدري هل هو نفسه أو هو غيره، لا أدري. وفي هذا الحديث يدل على أن الاستسقاء أيضا يكون بالدعاء فقط من على المنبر، وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، استسقى على المنبر وهو يخطب الناس. وهذا في أبو حنيفة يوافق العلماء في هذا، يرى أن الدعاء على المنبر استدلالا بهذا الحديث، لكنه أنكر صلاة الاستسقاء مع ثبوتها. وقد أشرنا إلى الأحاديث التي ثبتت في الصحيحين وفي غيرهما كحديث عبد الله بن زيد الحديث الأول، وحديث عائشة عند أبي داود وغيره من الأحاديث، وإن كان بعض هذه الأحاديث لا تصح كحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، هذه لا تصح وإن كانت هي تدل على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. إذن هذه هي أهم المسائل في هذين الحديثين، وهذه المسائل كلها تتعلق بصلاة الاستسقاء. بقي مسألة أيضا تتعلق بصلاة الاستسقاء، وهي مسألة النداء لصلاة الاستسقاء. ففي حديث أبي هريرة أنه خرج إلى الصلاة بغير أذان ولا إقامة، وإن كان أشرنا إلى أن حديث أبي هريرة فيه ضعف لأنه من طريق النعمان بن راشد، لكن ما حكم النداء لصلاة الاستسقاء؟ أجمع العلماء أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء، وممن نقل الاتفاق ابن قدامة في المغني والحافظ ابن حجر في فتح الباري، إذن هم متفقون على أنه لا أذان ولا إقامة، لكن الخلاف في النداء بقوله مثلا الصلاة جامعة، هل له أن يقول الصلاة جامعة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة في النداء لصلاة الاستسقاء بقوله الصلاة جامعة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يشرع النداء بالصلاة جامعة، وذهب الحنابلة وقبلهم الشافعية إلى أنه يستحب النداء بهذا اللفظ وبهذا النداء الصلاة جامعة. هذا النداء ورد في صلاة الكسوف، وهذا شيء متفق عليه، ولم يرد في أي صلاة أخرى، والعلماء رأوا أنه لا بأس في صلاة الاستسقاء أن نصنع كما صنعنا في الكسوف، يعني الشافعي وأحمد، واستدلوا بحديث ابن عباس، وفيه أن مروان سأل ابن عباس عن سنة الاستسقاء فقال سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين، يعني الحكم واحد. وهؤلاء ذهبوا إلى أن كذلك في العيدين ينادى بالصلاة جامعة، وهذا غير صحيح، لم يثبت لا في العيدين ولا ثبت كذلك في صلاة الاستسقاء. وأما أثر ابن عباس فهو ضعيف، لا سيما الذي ورد فيه أن مروان أرسل إلى ابن عباس يسأله عن صلاة الاستسقاء وعن سنة الاستسقاء، ذكرنا أنه ضعيف جدا، خرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو ضعيف جدا لأنه من طريق محمد بن عبد العزيز، لأنه من طريق عبد العزيز بن محمد، وأشرنا إلى أنه نعم هو من طريق محمد بن عبد العزيز، وقد قلنا إنه منكر الحديث ومتروك الحديث. وذهب بعض أهل العلم وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه لا يشرع الدعاء بهذا النداء الصلاة جامعة، ولا يقاس صلاة الاستسقاء على الكسوف، لأن الأصل في النداء أنه عبادة، والأصل في العبادة هو التوقيف، فلا يشرع أن نأتي بشيء لم يأتي به النص ولم يرد في السنة. فالصحيح أن النداء لصلاة الاستسقاء لم يشرع مطلقا، لا أذان ولا إقامة ولا القول بأن الصلاة جامعة. إذن انتهينا من باب صلاة الاستسقاء، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب الجنائز. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.